واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها ما تعبدون من سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر

أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون ترون سبع سنين دأبا فما خصدتم فذروا في سنبله ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون وقال الملك ائتوني فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم.